بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طلبهم القاع والأكم. نفسي فداؤك، نفسي فداؤك بقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء. خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء. أخوتنا يا أخوة الإيمان والإسلام، نعيش وإياكم مع خير حديث لا يمل سماع القرآن الكريم، وصوت يتراقبه الكل استماع، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ خضر أحمد مصطفى، القارئ بالإذاعة المصرية والتلفزيون العربي، والمقيم بالكميشة مركز تلا محافظة المنوفية. ندعو له يا رب دائما بالتوفيق، ولي ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، يقص على وإنه لهدى ورحمة، إن هذا على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه إن ربك يقضي فتوكل على الله فتوكل على إنك لا تسمع الموتى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن وإنه لهدى ورحمة وإنه لهدى ورحمة وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي وهو العزيز العليم. إن ربك يقضي بينهم فتوكل على الله

ويوم نحشر من كل أمة فوجا فوجا فهم يوزعون حتى إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم يروا ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع وكلنا آتوه داخلين و وكل أتوه داخرين وكلنا أتوه داخرين ويوم ينفق بالصور ففزع وكلنا أتوه داخرين ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ويوم ينفخ في الصور ففزع وكلنا أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة تحسبها جامدة وهي تمر تحسبها جامدة وهي تمر صنع الله صنع الله الله الذي أتقن كل شيء وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر السحاب صنع صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعل حسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ حسنة فله خير منها وهم من فزع Yeah.

وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون إنما أمرت أن أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن المسلمين وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. رسول الله روحي بحبك في الضياء تهيم والشوك مني في هواك عظيم والقلب مسرور بذكر محمد ففي ذكره نور وفيه نعيم. حقا أيها السادة ما أبدع أن يلتقي الجمال بالجمال، جمال القرآن وحسن التلاوة والإبقاء. وكانت هذه التلاوة القرآنية المباركة الذي تلاها على ما سمع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعات المصرية والتلفزيون العربي، فضيلة القارئ الشيخ خضر أحمد مصطفى القارئ والمقيم بالكميشة مركز تلا محافظة المنوفية. وكان معكم وبتوفيق من عند الله الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية التي تطلب توجد دائما من محلاتكم الكبرى محل حزم العسوي بمدينة سلسليات، بالاشتراك مع المعرض الفني للفراش الكبرى الحديثة فراشة سلسليات لصاحبها المعلم نجيب سليم. وشكر الله سعيكم جميعا. أما القراءة القادمة لقارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ وليد محمد عبية القارئ والمقيم بمدينة سلسليات.